الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحمد الله تعالى حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقه واقتفى أثره وانتهج نهجه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبني وإياكم الخطأ والزلل، وأن يرزقنا حسن البيان عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأن يجنبني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة نصرا مؤزرا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة نصرا مؤزرا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم. اللهم تجاوز عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب، إن كان رزقهم في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، ولا تترك منهم جائعا إلا أطعمته، ولا عاريا إلا كسوته يا رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. نواصل كلامنا حول العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: والبعث. والبعث، هذه كلمة من؟ ابن تيمية. ثم قال الشيخ الهراسي شرحها، قال: والبعث في الأصل الإثارة والتحريك، والمراد به في لسان الشرع إخراج الموتى من قبورهم أحياء يوم القيامة لفصل القضاء، لفصل القضاء بينهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويجب الإيمان بالبعث على الصفة التي بينها الله في كتابه، وهو أنه جمع ما تحلل من أجزاء الأجساد التي كانت في الدنيا، وإنشاؤها خلقا جديدا، وإعادة الحياة إليها. ومنكر البعث الجسماني كالفلاسفة والنصارى كافر. وأما من أقر به ولكنه زعم أن الله يبعث الأرواح في الأجسام، في أجسام غير الأجسام التي كانت في الدنيا، فهو مبتدع وفاسق. طبعا المصنف رحمه الله يقول: من بين الإيمانيات الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث، خلاص، وبعد ذلك والقدر، سيأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. في المحاضرات القادمة الماضية تكلمنا عن الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. والركن السادس الخامس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، الذي هو ها هنا يطلق عليه كلمة البعث، يطلق عليه كلمة البعث. والبعث يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موته، البعث يعني إخراج الناس من قبورهم بعد موتهم. وهذا هو معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة والجماعة. ما معتقدهم؟ أن الله يبعث الأجساد من القبور، يبعث الموتى، يخرجهم، خلاص، والموتى يبعثهم، يبعثهم الله، مش ده معتقدنا؟ طيب، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بل بإجماع اليهود أيضا، يعني ليس بإجماع المسلمين فقط، بل بإجماع اليهود أيضا والنصارى، أنهم جميعا يقرون بأن الله يبعث الناس بعد موتهم للحساب، حيث يقرون بأن هناك يوما يبعث الناس فيه ويجازون. أما القرآن الكريم فيقول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل، الآيات كانت بتقرأ النهاردة في الصلاة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. خلاص، فيقول الله عز وجل، أو ثم ويقول الله عز وجل: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأما في السنة فجاءت الأحاديث المتواترة في ذلك وستأتي معنا، وأجمع المسلمون على هذا، يعني على البعث بعد الموت، إجماعا قطعيا، وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ويلاقون ربهم ويجازيهم بأعمالهم، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إيه، انت فاهم الآية؟ يعني الآية وقع في قلبك، ولا انت بترددها وخلاص؟ رب العزة مش هيحاسب على القنطار ولا على الكيلو ولا على الجرام. انت كل ما الحاجة تمنها بيغلى او نفستها بتكتر، الوزن بتاعها بيقل. يعني مثلا القطن بيتوزن بايه؟ بالانطار. والقمح بيتوزن بايه؟ بالاردب. والرز والذرة كله بايه؟ بالاردب. طيب نيجي الحاجة انفس شوية، الذهب والفضة بالجرام، بالجرام. طيب الانفس من كده ايه بقى؟ الحسنة. يعني الحسنة انفس من الدينار والدرهم، الحسنة انفس من الذهب والفضة واغلى. ليه؟ لانها تتحاسب عليها مش بالذرة، بمثقال الذرة. بمثقال الذرة. لما تبص لهذه الآية تعرف نفاسة الحسنة، وتعرف قد ايه الحسنة عزيزة، وقد ايه ينبغي عليك انك تحصلها ما تفوتهاش، لانك ربما يخف ميزانك بمثقال ذر. هضربها لك بمثال اظننا ضربناه ونعيد. اليومين دول نتيجة الثانوية العامة، نبارك لابنائنا كلهم اللي نجحوا ويعني واللي موفقوش للي هم عايزينه، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرضيهم، اللهم امين. طيب طلبة الثانوية العامة، طلبة الثانوية، سيبك من طلبة الدبلومات، ما بنبصلهمش ليه؟ مش تقليل منهم، لا لا، لان هو داخل الدبلوم وعارف ان هو هينجح واخد الدبلوم وطلع يشتغل في الله، يعني نادر منهم اللي هيبص انه يكمل حاجة. لكن اللي داخل ثانوية عامة، داخل ثانوية عامة ليه؟ داخل ما تردوا عليا، عشان يجيب اعلى الدرجات ويكمل. وابوه مدخله ليه وبيصرف عليه ليه؟ ها؟ عشان هو كده برضو. طيب طلبة الثانوية العامة دلوقتي النتيجة ظهرت، النتيجة ظهرت مش كده؟ منهم احنا نتكلم في اللي نجحوا بقى، اللي نجح وجاب 90% حاله ايه؟ زعلان. زعلان ليه؟ هي 90% دي مش امتياز؟ طب زعلان ليه؟ ما دخلش الكلية اللي هو ايه عايز. طيب يبقى دي واحد جاب 90% وايه وزعلان متضايق، واحد تاني جاب 70% الحمد لله نجحنا والحمد لله. ايه الفرق بين ده وايه الفرق بين ده؟ هذا مجتهد والآخر متكاسل، فلما قل المجتهد عن مراده تحسر مع تفوقه، ولما طال المتكاسل النجاح فرح مع تقصيره. اهو احنا كده بقى المفروض يكون ده حالنا حيال الحسنة. حيال ايه؟ الحسنة. ازاي؟ ازاي؟ انا ماشي وحضرتك قابلتني قلت لك ايه؟ السلام عليكم، كده انا خدت كام حسنة؟ 10. لا، السلام عليكم 10 بس ومشيت. اهو اعتبر نفسك بقى او اعتبر الناس حيال الحسنة طالب الثانوية عامة. واحد قال الحمد لله خدنا 10 حسنات بدون ايه؟ بدون تعب، بدون ايه؟ تعب. والتاني يخبط في راسه، ضيعت مني 20 حسنة وكنت قادرا عليها. ما هو لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خد كام؟ 30. هو اكتفى بايه؟ بالسلام عليكم، خد 10. لو قلت السلام عليكم ورحمة الله خدت 20. لو قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدت 30. هو انت قلت السلام عليكم خدت 10. الناس اهو دي زي الثانوية العامة، الناس حيالها ينقسموا الى قسمين. واحد يقول لك الحمد لله يا عم ده احنا خدنا 10 حسنات، يعني احنا خسرنا حاجة؟ مستهتر بالحسنة. والتاني يضرب نفسه وهو ماشي، ضيعت من ايدي 20 حسنة وكنت قادر. انا مش عاجز، انا كنت قادر ان انا اجيبها. يبقى ده تقصير ولا مش تقصير؟ خد بالك احنا لسه بنقول كلما نفس الشيء كلما دق وزنه، كلما الشيء كان نفيس كلما وزنه كان ايه؟ دقيق. لذلك الحسنة من نفستها هتوزن، مش بالحسنة ده بمثقال الذرة. وممكن يكون انت يوم القيامة محتاج لي حسنة، وانت ضيعت بسهولة 20 حسنة. 20 حسنة زي طالب الثانوية العامة بالضبط. لسه بقول لك اهو، واحد جاب 90% وزعلان، والتاني جاب 70% وفرحان، وابوه وامه فرحانين بيه. فرحانين بيه ليه؟ ده جاب 70%، ده هيخش بالفلوس، ده مش لاحق حاجة. يا عم هو ناجح الحمد لله، ما هم عارفينه. ما هم عارفينه. والتانيين قاعدين زعلانين وحاطين ايديهم على خدهم، اللي ابنهم جاب 90. طب زعلانين ليه؟ ده جاب امتياز. يقولك لا، ما هو تعب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى قد يخف المثقال الميزان بمثقال ذرة، وقد يرجح الميزان بمثقال ذرة، وأنت في اليوم الواحد تضيع آلاف الحسنات وأنت قادر عليها. بكرة ايه؟ ربنا يحيينا ويحييكم. بكرة ايه؟ الجمعة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجمعة ايه؟ فمن ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، ومن ذهب في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة. بيضة بيضة. سؤال، الجمعة مش بتيجي كل أسبوع؟ يعني أنت قادر إنك كل أسبوع تتصدق بجمل خالص كامل كامل كامل مش منقوص؟ يعني أنت لو حقيقي ذبحت جمل مش هتتصدق بيه كامل؟ هتاكل منه وتأكل منه الحبايب وتأكل منه الجيران، نصيب الفقراء يروح قد ايه؟ ها؟ لا، وهتقعد تسأل بقى العلماء وتسأل الناس هو التلت والتلتين ولا التلت والتلت تلات؟ طب لو انا خدت الكبدة كلها ما طلعتش منها حاجة؟ طب لو خدت الكلاوي؟ طب لو خدت مع... لا يا حبيبي، يوم الجمعة تقدر تتصدق بالجمل كامل او بالبقرة كاملة كاملة غير منقوصة، ولا ظلفها ولا جلدها ولا قرنها ولا شعرها، وأنت قادر عليه. هو الجمل بكام؟ الجمل اللي يستحق انك تذبحه بكام؟ خلينا نقول ب100,000. ها؟ يعني انت تقدر تتصدق كل يوم جمعة ب100,000 جنيه خالصة، ب100,000 جنيه وانت قادر عليها. خلاص. طب السؤال بقى اللي انا هجيبه لك للاخر، اللي جه في الساعة الاولى وقرب البدنة، واللي جه في الساعة الاخيرة وقرب الايه؟ البيضة. اللي قرب البيضة، انا هسألك سؤال، لما انت حضرتك راح تشتري جمل والراجل قال لك ب120,000، انت بتقول له بكام؟ ب100. فصلت في كام الف؟ في 20,000. ال20,000 دول تشتري بيهم كام بيضة اللي انت بتفصل فيهم؟ احسب كده شوف، هتشتري كام بيضة بال20,000 اللي انت البيضة ب5 جنيه؟ احسب بقى، اضرب 20,000 على 5، شوف تقدر تجيب كام الف بيضة؟ كام ده اللي انت بتفاصل فيه؟ ده اللي انت بتفاصل. تخيل، ده انت لو ماشي وتصدقت على واحد ببيضة هتلاقي نفسك طار من الفرح بتمنها اللي هو ال5 جنيه. صدقت ب5 جنيه النهاردة، في حين انك ضيعت من ايدك جمل وانت قادر علي، وانت قادر علي، فلا يفوتنك هذا الخير، لانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا شرا يره. وبكرة في خير كتير، اوعى تضيعه. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير يا شيخ، واتكلمنا عليه في ايام ما كنا بنتكلم عن الجمعة، وانت سألت نفس السؤال وجاوبتك عليه، وسألت السؤال كمان انا فاكر، ارجع للمحاضرة هتلاقيك سألت السؤال وانا جاوبتك. طب ارجع للمحاضرة، لو ما لقيتش نفسك سألت تعالى لي، ما اقصدش. يعني ايه الحل؟ هي فيها حل. الامام له وضع خاص، اما انه له حجرة بيجي مبكر ويخش على الحجرة، ولا يخرج يدخل المسجد الا على المنبر، واما انه مسموح له انه يجي متاخر يطلع المنبر على طول. هياخد الاجر ان شاء الله، هياخد الاجر من النيه. والامام مين قال يا اخوانا ان الامام يجي متاخر؟ ما الامام يجي بدري، ايه المشكله؟ وياخد الاجر. وكمان يجي بدري الامام، مفيش دليل بيقول ان الامام ما يجيش بدري. ايه هو كان بياتي منين؟ هو بيته كان فين؟ طب ما هو الغرفة بتاعت المسجد هي الإمامة، هي ما تيجي تقعد فيها. أنا لما باجي بدري هنا باجي بدري، وأخش فين؟ خش على الغرفة. ها؟ وبعدين أول ما الأذان يأذن بطلع على المنبر. خلاص اقعد في المسجد. اقعد في المسجد. جزاكم الله خير. وهذا لقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فتذكر هذا اللقاء حتى تعمل له، خوفا من أن تقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وأنت مملوء بالسيئات وليس لديك عمل صالح. فانظر ماذا عملت ليوم النقلة، ليوم اللقاء. جلس سفيان بن سعيد الثوري، وسفيان هو سفيان، سفيان سفيان سفيان بن سعيد الثوري، الإمام العلم المحدث الفقيه الزاهد الورع الإمام الحجة، ضع أي ديباجة شئت، الذي عرض عليه القضاء فأبى وفر هاربا بدينه لئلا يصير قاضيا. سفيان هذا كان معروف أنه من أزهد الناس في زمانه، ومن أحفظ الناس لحديث النبي، حتى لقب بأمير المؤمنين في الحديث. سفيان بن سعيد الثوري لم يرى مثل نفسه في زمانه، ولم يرى مثله بعده. سفيان هذا لما ترجع تقرأ الترجمة بتاعته تلاقيه عجب، آية من آيات الله. سفيان هذا على قلة سيئاته جلس يحاسب نفسه يوما، فلما جلس يحاسب نفسه عد لنفسه آلاف الذنوب. وخذ بالك، الذنب عند سفيان قد يكون في المباح، مش ذنب ان هو عمل معصية، لا، ده مثلا ممكن يحاسب نفسه على ان في وقت عدى من غير ما يذكر الله فيه، يحسبه على نفسه معصية. على انه مثلا يعني زي ما كان ابن الجوزي يقول يا مضيع النخيل مرت عليك مثلا ازاي تمر عليك ساعة وانت ما غرستش 1000 نخلة في الجنة ازاي؟ ما هو من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. لذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر يقول والملائكة تمسك الفسائل، الملائكة واقفة بتوعك ومسكين الفسائل مستنينك تقولها عشان يغرسها لك، والملائكة واقفة وانت ما بتقولش، انت معطل الملائكة ليه؟ ما بتشغلهمش ليه؟ ما بتشغلش الملائكة، الملائكة واقفة عايزة تشتغل مستنية الامر من حضرتك انها تغرس لك، وحضرتك بخيل على نفسك. لذلك كان الواحد فيهم يقول لك ايه، حسبت بين المضغ والسف فوجدت 90 تسبيحة فلي كذا وكذا سنة ما مضغت طعاما قط. انت متخيل؟ يعني بيقول لك وانا بقعد اكل. احنا في اللقاء الماضي قلنا ان احدهم بيقول وحسبت طعامي، ها حسبت على نفسي الطعام فاذا هو ياخذ وقتا. لا، ده بيقول لك انه حسب على نفسه، قعد مره يمضغ الطعام ياكل ويمضغ كده بالراحه وياكل، ها، وانه الطعام ينطحن ويعمل له ايه، يسفه. قال لك فوجدت ما بين المضغ والسف 90 تسبيحة. استخسر في نفسه انه يقعد ياكل ويمضغ ويتلذذ بالطعام، وبقى يخليهم اهله يعدوا له الطعام ايه، مدقوق يسف عشان ما يضيعش الوقت في التسبيح، عشان ما يضيعش الوقت. اهم لو كانوا ضيعوا الوقت ده كانوا بيعدوه على مين؟ على نفسهم من بين اخطائهم، بيعدوه على نفسهم من بين اخطائهم. لذلك سفيان، وسفيان هذا قال احدهم في لا اعلم لسفيان ذنبا. ومع ذلك سفيان يقول لك فعددت لنفسي ايه، الاف الذنوب. وانا قلت لك ايه نوعيات الذنوب اللي ممكن سفيان يعملها، ان وقت يعدي منه من غير ما يقضي في طاعه، ده الذنب اللي ممكن يعمله سفيان. بيقول فصرخت وقلت ويلك يا سفيان، اتلقى الله بالاف الذنوب؟ ان ربك سيسالك عن هذه ولحم وجهك سيتساقط، هذا ما عددته على نفسك. ده دلني ايه، عديته على نفسي فكيف بما نسيته ولن ينساه الله. ثم تلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وده مين؟ سفيان. سفيان اللي وقف في الموقف، في موقف الحج، ورأى عشرات الآلاف من الحجاج في يوم عرفة، فنظر إليهم وبكى وقال ما أجمل هذا الموقف لولا أني فيهم، اللهم لا تؤاخذهم بذنوبي ولا تمنع رحمتك عنهم بسببي. مع انه هم لو ربنا رحمهم ممكن يرحمهم بسفيان، لو هيرحمهم بحد من الناس، لو ربنا هيرحم العباد بحد من العباد اللي كانوا موجودين في الموقف ده لعله سفيان. لكن ربنا سبحانه وتعالى برحمته ما بيرحمش الناس برحمة بحد. لكن انا بقولها لك مني هذه، إن هؤلاء الناس لو كانت لهم ذنوب والله سبحانه وتعالى أراد منهم شافعا ربما لا يجدون غير سفيان ليشفع لهم عند الله في هذا الموقف، وبيقول هذا الكلام. فانظر لنفسك لهذا اليوم ماذا أعدت. هي المحاضرة قلبت لوعظ، يعني المحاضرة قلبت لوعظة معذرة يعني. وماذا عملت اليوم اللقاء؟ فإن أكثر الناس اليوم ينظرون ماذا عملوا للدنيا، مع العلم بأن هذه الدنيا التي عملوا لها لا يدرون هل يدركونها أم لا. قد يخطط الإنسان لعمل دنيوي يفعله غدا أو بعد غد، ولكنه لا يدرك غدا ولا بعد غد. لكن الشيء المتيقن أن أكثر الناس في غفلة من هذا، كما قال الله تعالى: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وأعمال الدنيا قال الله تعالى فيها يعني بل قلوبهم في غمرة، يعني في غفلة عن هذا اليوم، عن يوم القيامة. ربنا قال ولهم أعمال من دون ذلك، يعني أعمال الدنيا هم لها عاملون، ما بيأجلوهاش، لكن عند أعمال الآخرة في غفلة. ده معنى الآية: بل قلوبهم في غمرة من هذا، يعني قلوبهم. انت عارف لما واحد بيقولك ايه ده مغمور، يعني ايه مغمور؟ مغمور في المية مثلا، يعني ايه غطفان. او هم قلوبهم مغمورة، قلوبهم في غمرة مغمورة عن هذا لا تراه، ولكن في امور الدنيا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها. يا سلام، اساتذة فيه. وعند الاخرة ما بيحسب لهاش، لكن كل حاجة بيدخل فيها في الدنيا بيعمل لها ايه؟ بيعمل لها حسابات. ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وشوف في في في الامر قال لك هم لها ايه؟ عاملون، دليل على الاستمرار والقوة في هذا العمل. خلاص. وقال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هذا البعث الذي اتفقت عليه الأديان السماوية، الذي اتفقت عليه الرسالات السماوية، الذي اتفقت عليه الرسالات السماوية. ايه هي الرسالات السماوية؟ التي الكتب التي انزلها الله عز وجل، والرسل الذين ارسلهم الله. وهو ركن من اركان الايمان في معتقد اهل السنة والجماعة. وسيأتي يوم يبيد الحي القيوم فيه الحياة والأحياء، لقول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولقول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم يأتي وقت يعيد الله العباد ويبعثهم فيوقفهم بين يديه ويحاسبهم على ما قدموه من أعمال. وسيلاقي العباد في هذا اليوم شيئا عظيما من الأهوال، ولا ينجو من تلك الأهوال إلا من أعد لذلك اليوم عدته من الإيمان والعمل الصالح. ويساق العباد في ختام اليوم، أو في ختام ذلك اليوم، إلى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. النفخ في الصور، من مقدمات هذا اليوم النفخ في الصور. هذا الكون العجيب الغريب الذي نعيش فيه يعج بالحياة والأحياء الذين نشاهدهم والذين لا نشاهدهم، وما لا نشاهدهم أكثر مما نشاهدهم. وهم فيه، أي في الحياة في الكون، في حركة دائبة لا تهدأ ولا تتوقف. حتى الأشياء اللي انت بتراها واقفة هي ليست بواقفة. انظر إلى الجبال الشم الراسيات، قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء. عندما يأتي اليوم الذي يبيد الله عز وجل فيه هذا الكون، ينفخ في الصور فتنتهي هذه أو فتنهي هذه النفخة الحياة في الأرض والسماء. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وهي نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع أن يوصي بشيء. عندما تأتي هذه النفخة لا يستطيع المرء عند سمعها أن يوصي بشيء، ولا يقدر على العودة إلى أهله وخلانه. قال الله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وفي الحديث: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس. راجل قاعد بيلوط الإبل، يعني بيدهك الحوض اللي هيسقي منه الإبل، تيجي النفخة وهو قاعد فيصغي لها فتنهي وينتهي الناس، كما روى مسلم. ومعنى أصغى ليت ورفع ليت أي أصغى أمال وليت صفحة العنق، يعني إيه؟ ميل رقبته كده عشان يسمع. أول ما ميل رقبته عشان يسمع النفخة تعمل فيه إيه؟ تنهي تنهي. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن سرعة هلاك العباد حين تقوم الساعة، فقال: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. الاثنين المتبايعين واقفين، السبدة بكذا والتاني ماسكوا السبدة بكذا، يموتوا هما الاثنين وهم واقفين من النفخة. لا باعهم ولا اشتروا ولا طهوهت ولا طهو. الرجل اللي ينصرف بلقحته يحلب اللبن بتاعها وينصرف فلا يشربه ولا يسقيه أهله، تقوم الساعة واللبن بتاعها في إيده، ينفخ في الصور ينتهي في مكانه وهو واقف. ولا تقومن وهو يليط حوضه، بيدهك الحوض عشان يسقي فيه البهايم ويروح مع السلامة. ولا تقومن وقد رفع لقمته إلى فيه فلا يطعمه فلا يطعمه. يبقى إذن النفخ ثابت، النفخ في الصور كما قلنا. ما هو اليوم الذي يكون فيه النفخة؟ اليوم اللي ينفخ فيه في الصور يوم إيه؟ تقوم الساعة في يوم الجمعة، في يوم جمعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض يعني مات، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم. وفي الحلية وفي المعجم الأوسط للطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأيام، فعرض علي يوم الجمعة فإذا هي كمرآة بيضاء في وسطها نكتة سوداء، فقلت ما هذا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عرضت علي الأيام وعرضت علي يوم الجمعة، فكان زي المرآة البيضة الناصعة البياض، وفي الجزء دي نقطة ايه سودة، فسألت عنها فقيل هي الساعة، لأنها ستقوم في ايه في يوم الجمعة. يبقى اذا النفخ في الصور ثابت، والنفخ في الصور سيكون يوم الجمعة. كم مرة ينفخ في الصور؟ كم مرة عدد النفخات؟ عدد النفخات قد ايه؟ الذي يظهر أن إسرافيل ينفخ في الصور مرتين، الأولى يحصل بها الصعق، والثانية يحصل بها البعث. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد سمى القرآن النفخة الأولى بالراجفة، والنفخة الثانية بالرادفة. قال تعالى يوم ترجف الراجفة، يعني النفخة الأولى تتبعها الرادفة، يعني النفخة الثانية. يبقى يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى اللي فيها الصعق، تتبعها الرادفة النفخة الثانية اللي فيها البعث. وفي موضع آخر سمى الله الأولى بالصيحة، وصرح بالنفخ بالصور في الثانية، فقال في النفخة الأولى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. اسمع وانتبه، الآية بتقول فإذا هم من إيه؟ من إيه؟ ما قالش من القبور ليه؟ ما قالش من القبور ليه؟ ليه ما قالش من القبور؟ ليه؟ أقول لك ليه؟ لأن هذا من الإعجاز، هذا من إعجاز القرآن الكريم. لو قال فإذا هم من القبور إلى ربهم يخرجون او ينسلون، ها، يبقى هنا خاص اهل القبور، يبقى اللي مات في البحر مش هيطلع، واللي مات في الجو مش هيطلع، واللي ما اتدفنش مش هيطلع. لكن هذه تشمل القبور وغير القبور، تشمل القبور وغير القبور. وقد جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة مصرحة بالنفختين، ففي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. ومعنى أبيت يعني أبيت أن أجزم بأن المراد، يعني بيقولوا له بيقولوا معرفش، معناها معرفش هي 40 يوم ولا هو سمع النبي ان بيقول بين النفختين 40، 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، ما يعرفش. أبيت أن أجزم بأن المراد 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة هكذا. ولكن الذي جزم به أنها 40 مجملة، وقد جاءت مفسرة بأنها 40 سنة في غير هذه الرواية. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغليت ورفع ليت. احنا اتفقنا أصغليت يعني الليت هو ايه؟ صفحة العنق. أصغى رح مميل كده ورح رافع راسه كده ورح رايح فيها كده، خلاص. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله عز وجل أو قال ينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل نعمان الشاك، يعني قيل الطل أو الظل، فتنبت منه أجساد العباد ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأخرج البيهقي بسند قوي عن ابن مسعود موقوفا: ثم يقوم الملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه والصور قرن فلا يبقى في السماوات والأرض إلا مات، يعني مش هيبقى خلق من خلق الله إلا مات إلا من شاء الله. وقال أوس ابن أوس الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. وقد رجح هذا الذي دلت عليه هذه الأحاديث جمع من أهل العلم، منهم القرطبي وابن حجر العسقلاني، وذهب جمع يعني إلا أنهم نفختين، ذهب مجموعة من أهل العلم لأنها ثلاث نفخات، قالوا نفخة الصعق نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، ولكن الأدلة المتواترة هي أنها نفختين، الأدلة المتواترة هي أنها نفختين. إذن أيها الأحبة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر أو الإيمان بالبعث، وجب علينا جميعا أن نؤمن به، وأن العبادة مؤاخذون بأعمالهم، وأن العبادة مؤاخذون بأعمالهم. وطبعا إحنا بنؤمن بالبعث بعد الموت، وبنؤمن باليوم الآخر وما فيه، بنؤمن باليوم الآخر وما إيه اللي في اليوم الآخر؟ أخذ الكتاب والوقوف بين يدي الله للحساب، ليس على الترتيب طبعا، خلاص كده، ويقف العباد يوما طويلا عظيما تدنو الشمس فيه من رؤوس العباد. ها، إذا كان بينك وبين الشمس الآن ملايين الأميال من الكيلومترات، والنهاردة ومبارح أنت مش طايق الحر، النهاردة ومبارح أنت مش طايق الحر، مع إن بينك وبين الشمس ملايين الأميال، ملايين الأميال، خلاص، في يوم كان مقداره 50,000 سنة تدنو الشمس من الرؤوس، مش هيبقى بينك وبينها إلا شبر أو ذراع. فيلجم الناس بعرقهم، فيلجم الناس بعرقهم على حسب أعمالهم، على حسب أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق ركبتيه أو ساقيه، ومنهم من يبلغ العرق حقويه اللي هو منطقة الحوض فوق، ومنهم من يلجم بالعرق يغرق في عرقه. يومها يحتاج الناس إلى شيء يظلهم من هذه الشد ويجيرهم منها. عندها يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. اللهم اجعلنا منهم. وانظر إلى الترتيب العجيب اللي ساقه النبي في هذا الحديث. قال رسول الله: إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، رجلان تحابا في الله، رجل معلق قلبه بالمساجد الأول، وبعدين رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. القاعدة من فوق إمام عادل، لأن الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم، لا يمكن الرعية دي تصلح بهذه الصورة إلا إذا كان على رأسها إمام عادل، إمام يرعى جناب التوحيد، إمام عادل. بلا شك إن الإمام العادل هيوفر بيئة صالحة، هتتوفر البيئة الصالحة، وهيمنع الفساد لأنه هيؤمر بالمعروف وهينهى عن المنكر. بالتالي هيأتي شاب نشأ، العيال هتطلع متنشأة نشأ كويس، شاب نشأ في عبادة الله. الشاب اللي نشأ في عبادة الله هو يعبد ربنا فين؟ في المسجد، في المسجد. طب الشاب اللي نشأ في العبادة وفضل قاعد في المسجد وبيحب المسجد وداخل طالع فيه، هل هيحب الخروج من المسجد؟ ليه؟ لأنه صار قلبه معلقا بالمسجد. طيب انتوا قاعدين فين؟ في المسجد. قاعدين على طاعة ولا على معصية؟ على طاعة. لو كلكم تآلفتوا الحب هيكون في الله ولا في غير الله؟ يبقى رجلان تحابا ولا يمكن أن يخرج إلا من المسجد، إلا من المسجد. طيب الواحد اللي نشأ في عبادة الله في ظل إمام عادل وصار محبا لإخوانه في الله، وصار محبا لإخوانه في الله، إذا خرج خارج المسجد فوجد محتاجا، بالطبع بعد هذه المحبة وبعد هذه الرقة وبعد هذه النشأة في عبادة الله سيخرج صدقته بعيدا عن الناس، لا ينافق ولا يرائي. فهنا رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا الشاب اللي نشأ في عبادة الله وجلس وتحب في الله وقلبه معلق بالمساجد، لما خرج برا المسجد ودعته امرأة ذات مال ومنصب، هل سيجيبها أم أنه لن ينسى طاعته وعبادته في المسجد؟ سيقول إني أخاف الله. هذا الشاب الذي نشأ في العبادة وتحاب في الله وتصدق بالصدقة فأخفاها ودعي للمعصية فأباها، إذا ما خلا بينه وبين نفسه فتذكر الله كيف يكون حاله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. شايف الحديث ترتيبه جميل ازاي؟ بس بده تأمل، بده تقعد وتتأمله. لما تقعد وتتأمله، احنا اظن ان احنا اتكلمنا عن الحديث ده مرات عندكم مش كده، استخرجنا منه الفوائد، اظن قلنا ان في اكثر من 150 فائدة. الشاهد عشان ما نطولش في الموضوع، اذا فيحتاج العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته يوم القيامة. اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين. ايه هما الزهراوين؟ البقرة وآل عمران. فإنهما يأتيان يوم القيامة كغيايتان أو ظلالتان تظلان صاحبهما يوم القيامة، والحديث في الصحيحين. بيجي يوم القيامة زي ايه؟ زي شمسية تظلك يوم القيامة. فإذا ما قضى الله بين العباد وإذا ما تناثرت الكتب يمر الناس على الصراط. وقبل هذا عند تناثر الكتب يفرح الناس ويولول الناس، يفرح من أخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية. إني ظننت، إحنا لسه كنا بنتكلم عن طلبة الثانوية العامة والنجاح، مش كده؟ طالب اللي جاب 95 و96 بيعمل إيه؟ يا جماعة نجحت، وعايز اللي ما يعرفش يعرف نتيجته إيه، وينزل النتيجة على الفيس وينزل النتيجة على كل حتة، عايز الناس تعرف. هو الفرحة يوم القيامة بتاعت العبد اللي هياخد الكتاب بيمينه، عرف انه من اهل الجنة، والله قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. يرفع كتابه ويقول هاؤم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. ظننت يعني كنت متيقن، الظن هنا بمعنى اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية، وربنا يعقب يقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يا ريتني ما طلعت من القبر، يا ريتني ما بعثت بعد الموت، ما أغنى عني مالية. المال اللي أنا تعبت السنين دي كلها عمال أجمع فيه ما أغنى عني، ذهب للورثة وأكلوا شربوا بيه واستمتعوا بيه وأنا بتحاسب عليه. لذلك يقول لك إن العبد اللي ماله خفيف، ما هو لن يسأل، لن تجوز قدم عبد يوم، أو لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى نسأل أربع. ومنها مشكلة أخواننا كل حاجة بيسأل سؤال واحد، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن علمه فيما عمل به. يجي عند المال بيسأل عنه سؤالين، جبته منين وديته فين. وخد بالك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن يوم القيامة ان هو يوم العرض، فعائشة رضي الله عنها بتستغرب تقول يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول ان الأمور سريعة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا ابنة الصديق من نوقش الحساب عذب. يعني ايه طول المسألة بيوقع؟ اضربها لك بمثال ولله المثل الأعلى. تخيل انك داخل امتحان وانت مش مذاكر، وانت عارف بلاويك وعارف ان المدرس ماسك عليك بدل الخطأ 100,000 خطأ، وانت داخل ومرعوب لا يحاسبك على الاخطاء اللي انت عملتها، او يا راجل خليك قدام القاضي في المحكمة والقاضي بعد بيجيبك وبيسألك وانت يعني عامل جنايات البلد كلها، ووقفت قدام منه اتعاملت بالربا واتعاملت بالنصب وغشيت واتعاملت بالسرقة واتعاملت جبت المال من كل الطرق ومن اي الطرق بلا مراعاة وبلا اي مبالاة، ووقفت قدام منه، بيبقى حالك عامل ايه؟ وكل الورق ده اتكشف ومكتوب وعليه شهود، ومش هتقدر تنكر اي معاملة من المعاملات اللي انت بتتحاسب عليها دي، ما عندكش اي مبرر ليها، ولا عندك لو خرجت كده او كده مع ان انت محطوط في خانة اليك زي ما بيقول. انت حالك بيبقى ايه وانت مستني المحكمة دي؟ ما هو انت هتقف بين ايدين ربنا، وبعدين لو قلت ما حصلش يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، مش كده وبس، وجلدك، وبعدين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ انتوا بتشهدوا علي، ده انتوا بتوعنا، ده انتوا كان المفروض تجاملونا، تقفوا معانا تشهدوا زور. لا والله، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، الهيلمان اللي أنا كنت عامله والناس راحة، الكبير راح والكبير جه والباشا راح وبالباشا جه والكبير بتاعنا راح والكبير بتاع، ما هو اللي بيصرف عليهم والناس عاملة له هالة وتزور له وتعمل له وتطلع له كلام مزور وتطلع له كل حاجة، ما راح كله خلاص، راح. الحل ايه؟ تفضل الهشام. في هذه العرصات هناك اناس يدنيهم الله عز وجل منه ثم يقول عبدي تذكر ذنب كذا؟ يقول أذكر. تذكر ذنب كذا؟ يقول أذكر. تذكر ذنب كذا؟ يقول أذكر. فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. اللهم اجعلنا ممن ينادى هذا النداء الجميل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ينادى هذا النداء الجميل. ثم بعد ذلك يجوز الناس على الصراط، والصراط له كلاليب، ويتساقط الناس يمينا وشمالا، وتأتي الشفاعات المتعددة في الموقف، ومنها شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأولى للفصل بين الناس، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته، وللناس شفاعات على حسب ما أراد الله عز وجل، ثم الشفاعة العظمى من رب العباد سبحانه وتعالى التي ينادي فيها الله عز وجل يا ملائكتي أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويدخل أهل الجنة الجنة، ويدخل أهل النار النار، ويؤتى بالموت فيذبح أمام الناس جميعا، وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، وينادى على أهل النار يا أهل النار خلود بلا موت. هذا اليوم العظيم له تفاصيل كثيرة، وله أمور عظيمة ينبغي على العبد أن يتعلمها وأن يعرفها. هذا اليوم الذي ينبغي علينا أن نؤمن به، لأنه أصل من أصول الإيمان. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.